الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فهذه بداية بإذن الله عز وجل في مناقشتي والتعليق على مجموعة العقيدة دكتور عمر سليمان الأشقر التي تبدأ بكتاب العقيدة في الله سبحانه وتعالى. وأول ما يهمني أن أشير إليه في كل مجلس وفي كل علم هو التذكير باستحضار النية، فهذه القراءة وهذه المناقشات وهذه المدارسة نحتسب فيها الأجر من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم فضل طلب العلم، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يخلص لنا النيات. والكلام في فضل طلب العلم يطول، والأحاديث كثيرة، يكفي أنه طريق إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. وقد قال العلماء أن طلب العلم له صور، فمن صور طلب العلم القراءة والمدارسة والإعانة على ذلك. والعلوم تتفاوت، ومن أهمها وأشرفها وأعلاها قدرا علم الاعتقاد، فهو المعرفة عن الله سبحانه وتعالى. وقبل أن ندخل في مناقشة الكتاب، أحتاج إلى أن أشير إلى نبذة سريعة حول تاريخ علم الاعتقاد. كما هو معلوم، النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة 13 سنة على الراجح من أقوال العلماء، ثم أقام في المدينة 10 سنين. في الفترة المكية في 13 سنة أقام النبي صلى الله عليه وسلم وركز خطابه على الاعتقاد فقط، على الركن الأول من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بقية أركان الإسلام وغيرها من أحكام الدين فغالبها شرع في المدينة، الصيام والحج، حتى الصلاة التي شرعت في مكة، لكن كان الخطاب منصبا حول تأصيل علم الاعتقاد، حول تأصيل عقيدة الناس في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح. وإذا نظرنا في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه وتربيته للصحابة رضوان الله عليهم، نجد أنه خطاب سهل سلس يسير واضح، يعتمد على تركيز المعاني الاعتقادية، معاني التوحيد، معاني البعد عن الشرك، مع البعد تماما عن الجدل ونحوه. نجد هذا مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك، فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، يقف عند هذا الحد وليستعذ بالله. سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدنا لا يجد في قلبه ما يتعاظم أن يتكلم به؟ فقال: ذاك صريح الإيمان. في رواية أخرى قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في قلبه ما لو تكلم به، ما لو أنه خر من السماء لكان أهون عليهم أن يتكلم به. فقال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. إن الشيطان يوسوس للإنسان بأشياء في كلام عن الله وعن الاعتقاد ونحو ذلك، فهم يوسوس لهم فقط ولا يستطيعون أن يتكلموا، لكنهم يرون أن هذا الكلام الذي يدور في أذهانهم لو نطقوا به فهو شيء صعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، لم يستطع أن يفعل معكم إلا الوسوسة. وبالتالي كانت العقيدة واضحة سهلة، يحدث القرآن الصحابة عن أسماء الله وصفاته بلغة يفهمونها فيتقبلون هذه المعاني ويمرونها كما جاءت. تسأل أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها عن الاستواء، وهذا الخبر مشهور عن الإمام مالك وله روايات حسنها بعض العلماء عن أم سلمة في الاستواء، فتقول: الاستواء معلوم والكيف مجهول، أو الاستواء غير مجهول والكيف غير معلوم، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا الأثر مروي عن أم سلمة وعن الإمام مالك رحمه الله. وبالتالي على نفس هذا المنوال الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم العقيدة للصحابة رضوان الله عليهم، سار عليه الصحابة رضوان الله عليه. فالصحابة رضوان الله عليهم لا يؤثر عنهم أنه صار بينهم جدال في مسائل الاعتقاد أو في مسائل الأسماء والصفات أو في الحديث عن الله أو في الملائكة أو في مثل هذه الأمور، وإنما على نفس المنوال الذي علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ساروا عليه. كما هو معروف في تاريخ الأمة الإسلامية أن بداية دخول الفتن على الأمة كانت مع مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ظهور الفتن كان مع مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لكن بداية الفتن كانت مع مقتل أمير المؤمنين عمر، وهذه من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما كان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة بن اليمان عن الفتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمها لحذيفة وعلمه أسماء المنافقين، فكان عمر يسأله عن الفتن فيقول له حذيفة: إن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر، إن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. فاستفهم عمر رضي الله عنه من حذيفة وقال: أيكسر أم يفتح؟ الفارق أن يفتح يعني باب الفتن يفتح على الأمة، هذا الفتح ربما يغلق الباب مرة أخرى، لكن كسر الباب معناه أن الفتن تدخل على الأمة ولا تنقطع بعد ذلك، تظل الفتن قائمة في الأمة. فقال عمر رضي الله عنه لحذيفة: أيكسر أم يفتح؟ قال حذيفة رضي الله عنه: يكسر. فقال عمر رضي الله عنه: إذن لا يغلق أبدا. وبالفعل كانت بداية ظهور الفتن في الأمة مع مقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. عندنا شخصية ربما سمعتم بها، وهي شخصية عبد الله ابن سبأ. عبد الله ابن سبأ يتردد على ألسنة كثير من المؤرخين، وأنه سبب بداية الفتن، وأنه رجل يهودي ونحو ذلك. ونقف على فريقين من المؤرخين، فريق ينفي هذه الشخصية تماما ويقول أنها شخصية تاريخية لا أساس لها من الصحة، وأنها مجرد شماعة يعلق عليها المؤرخون المشاكل والفتن وينسبونها إلى شخص، وأنها شخصية أسطورية. هذا فريق من المؤرخين. الفريق إلى الآخر يعلق كل الفتن التي حدثت في الأمة على عبد الله بن سبأ، وأنه سبب المشاكل، وأنه كان حاضرا في كل مكان، ويقدم لنا شخصية أثرها ضخم جدا. والحقيقة أن كلا الطرفين يعني إما مفرط أو مفرط. فالثابت في الكتب أنه كانت هناك هذه الشخصية، وأنه كان لها أثر واضح في الفتن وفي التأليب على سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لكن ليس بهذا الحجم الذي صوره بعض المؤرخين. فنقول أن بداية ظهور الفتن كانت مع مقتل أمير المؤمنين عمر، واشتداد الفتن كان مع مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وظهور الفرق بعد ذلك. ما يهمنا في هذه النظرة التاريخية السريعة الكلام في المسائل الاعتقادية، لا نتكلم الآن عن التاريخ، وإنما نتكلم عن المسائل الاعتقادية. أول بدعة ظهرت في هذه الأمة كانت بدعة القدر. قوم ظهروا وقالوا أنه ليس هناك قدر، وأن الإنسان يختار ما يريد، وأن الله عز وجل حاشاه سبحانه لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. هذه كانت أول بدعة ظهرت في الأمة، القدرية. وعندنا حديث في صحيح الإمام مسلم أن بعض التابعين ذهبوا إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وذكروا له أن هذه البدعة قد ظهرت في الأمة، وأنهم يقولون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر إلى آخر الكلام. ثم ذكر حديث جبريل المشهور وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام والإيمان والإحسان وعن علامات الساعة، وهو يستدل بأن من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. فكان هذه أول بدعة ظهرت في الأمة. ثم بعد ذلك توالت البدع التي ظهرت في الأمة. نلاحظ أمرين في مسألة عند الحديث عن البدع التي أو المخالفات في الاعتقاد التي ظهرت في الأمة الإسلامية. الأمر الأول أننا نجد دائما طرفين ووسط. نجد دائما طرفين ووسط. طرف مغال وطرف مفرط، وبينهما دائما تجد اعتقاد أهل السنة وأهل الحديث وسط بين المذاهب. ففي مسألة القدر نجد طرفا هم القدرية يقولون أنه لا قدر، وأن الأمر أنف، وأن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، وأن الأحداث تجري هكذا سدى دون تقدير. هؤلاء هم القدرية. في المقابل ظهرت فرقة أخرى تقول تسمى الجبرية، يقولون أن الإنسان ليس له اختيار، وأن كل شيء يجري بأمر الله جبرا على الإنسان، لا يستطيع أن يفعل شيئا وليس له أي اختيار، وأنه كالريشة في مهب الريح، أو كالميت بين يدي مغسله، إلى آخر ذلك. هؤلاء الطرفان. أما أهل السنة وسط بين هذين الطرفين، فيقولون أن الإنسان له اختيار، وهو لا يعلم ما قدره الله عز وجل له، فهو يختار وفقا لما يراه هو، فإذا وقع المقدور يعلم أن هذا هو الذي قدره الله عز وجل، فهو له اختيار، لكن هذا الاختيار لن يخرج عن ما قدره الله عز وجل سابقا. وربما نفصل الكلام بعد ذلك في هذه المسألة إذا وصلنا إلى أبواب القضاء والقدر. هذه بدعة ظهرت في الأمة. كذلك ظهرت عندنا بدعة أخرى بعد مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، هي بدعة هي بدعة الشيعة، الشيعة الذين تعصبوا لسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه ورفعوه فوق منزلته التي نعلمها. فقد أجمعت الأمة على أن أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل البشر بعد الأنبياء، أو أفضل البشر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. الإجماع أن أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر. هناك خلاف يسير لبعض المسلمين في هل عثمان أفضل أم علي. جماهير الأمة تقول أن أفضل الأمة بعد أبي بكر وعمر هو عثمان ثم علي على ترتيبهم في الخلافة. بعض أهل السنة، وهو نفر يسير، يقولون أن عليا أفضل من عثمان. هذا هو الخلاف المعروف في الأمة. الشيعة جاءوا بشيء جديد وقالوا أن عليا هو أفضل البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الأحق بالولاية، وأن الخلفاء رضوان الله عليهم اغتصبوها منه. وتطور الأمر بعد ذلك إلى رفع سيدنا علي رضي الله عنه فوق النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وبعضهم والعياذ بالله أوصله إلى درجة الألوهية. فهذه فرقة وبدعة ظهرت في الأمة. في مقابلها ظهرت بدعة أخرى، هي بدعة النواصب. النواصب ناصبوا علي رضي الله عنه العداء، ووصل الأمر بهم إلى تكفيره رضي الله عنه. فهكذا طرفان. كذلك في مسائل الأسماء والصفات نجد معطلة ينفون معاني الأسماء والصفات، وينفون كيفيتها، وينفون العلم بها، وينفون كل شيء، ويقولون هذا من المتشابه الذي لا نعرف له معنى ولا صفة، ويعطلون هذا الكلام في الأسماء والصفات وينفونها عن الله سبحانه وتعالى. في مقابلهم مشبهة يصفون الله عز وجل بصفات البشر، ويجعلون لله سبحانه وتعالى كيفية وصورة. وبعض هذه البدع يصل إلى حد الكفر. لكن أهل السنة أيضا هنا وسط بين المذاهب، فيقولون أننا نفهم المعنى ولكن نفوض في الكيفية فقط، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو سبحانه لا تدركه الأبصار، فهو يدرك الأبصار. فهذه الملاحظة الأولى في الفرق الخارجة أو المبتدعة في الاعتقاد، أنه دائما تجدها طرفين، إما مغال أو مفر. الملاحظة الثانية في البدع الخارجة عن الاعتقاد الصحيح، أنها في الغالب أشبه برد الفعل، ليست هكذا نابعة من أصول صحيحة مستقيمة، وإنما رد فعل. لو ضربنا مثالا بالمعتزلة، المعتزلة يعني هناك تفصيل طويل في مسألة تسميتهم بهذا الاسم، لكن المشهور يردده كثير من الباحثين إن واصل بن عطاء كان يحضر مجالس الإمام الحسن البصري، ودار بينهم حوار حول بعض المسائل، من مسألة تكفير مرتكب الكبيرة والمنزلة بين المنزلتين وغيرها. فيعني دار نقاش، ففي النهاية ترك واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري وجلس في زاوية، فقال الحسن البصري: اعتزلنا واصل، فسميت بالمعتزل. المعتزلة كانت بداية النشأة وبداية الظهور للرد على أهل الإلحاد والطبائعيين الذين ينفون وجود الله سبحانه وتعالى وينفون ربوبيته. فهؤلاء المعتزلة تصدوا للرد عليهم، وكتبوا في ذلك أو وضعوا في ذلك أدلة تواجه هذا الكلام. المعتزلة حين أرادوا أن يردوا على أهل الإلحاد وضعوا أصلا في الرد وهو العقل، قالوا إن أهل الإلحاد هؤلاء لا يفهمون إذا كلمناهم بالقرآن أو السنة أو نحو ذلك، فنحتاج إلى أن نكلمهم بالعقل، بل رفعوا العقل وجعلوه مقدما في الاستدلال على القرآن والسنة، وهذه مصيبة. ويعني قبل أن نتكلم ماذا فعل المعتزلة، نشير إلى أن القرآن لم ينفي قدر العقل وأهمية العقل في الاستدلال، والقرآن نفسه إذا تأملنا فيه نجد فيه استدلالات عقلية. يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا استدلال على وجود الله بطريقة عقلية. نستطيع أن نصوغ هذه الآية في صورة دليل عقلي أن هذه الأشياء لم توجد من غير خالق لها، فهذا دليل على وجود الخالق. فالقرآن قدم أدلة عقلية وقدم صورة عقلية، ولم يمنع حركة العقل وأدلة العقل في إطار ما بينه الله عز وجل وشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المعتزلة قدموا الفهم العقلي على أدلة القرآن والسنة، وبالتالي جاءوا بعبارات ليست في الكتاب ولا في السنة. منها مثلا لما تكلموا عن دليل الحدوث وعن دليل النشأة، وقالوا أن هذا الكون حادث، والحادث لا بد له من محدث، وهذا يدل على القدم. هذه الألفاظ، لفظ الحدوث والعدم والقدم والجوهر والعرض، هذه الألفاظ ليست في القرآن ولا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في السنة عن رسول الله ولا عن الصحابة، لكنها عبارات أخذها المسلمون عن الفلسفة اليونانية التي بدأت ترجمتها بعد ذلك في بداية من الدولة الأموية، وتوسعت بعد ذلك في الدولة العباسية. هذه العبارات الفلسفة اليونانية التي استخدمها المعتزلة في الرد على الملاحدة، وإن كانوا قد ردوا عليهم، لكن أوقعتهم بعد ذلك في مشاكل. المشاكل أن هذه العبارات لها لوازم. أنا أتكلم عن الحدوث وعن القدم وعن العدم وعن الجوهر وعن العرض، فهذه تلزمني بإلزامات أخرى تتعلق بالحيز والمكان، وبالتالي خلاصة الأمر أن هذه العبارات أوصلتهم في النهاية إلى نتيجة نفي الأسماء والصفات ونفي المدلولات، وهذه الكوارث التي وصلوا إليها. ووضع المعتزلة 5 أصول يبنون عليها مذهبهم: العدل والتوحيد والمنزلة بين المنزلتين إلى آخر ذلك. فكانت هذه الآراء عبارة في النهاية عن رد فعل للعبارات المحدثة التي أدخلوها في أبواب الاعتقاد. وربما تكلم الكاتب في باب العقيدة والفلسفة وعلم الكلام كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. فكان هذا رد فعل. نشير إلى رد فعل آخر، وهو الأشعرية. الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان في البداية معتزليا، ربي في بيت أبي علي الجبائي، وهو إمام من أئمة المعتزلة. فأبو علي الجبائي وهو إمام من أئمة المعتزلة، وبالتالي نشأ أبو الحسن الأشعري على هذه الآراء فترة طويلة، قيل أنها امتدت ل40 سنة. لم تعجبه هذه الآراء، وسأل أبا علي الجبائي عن بعض المسائل فلم يقنعه الجواب. فكان رد الفعل الطبيعي لاعتراضه على هذه الآراء ولرفضه لهذه الآراء أن يخرج بآراء جديدة، لا ليرجع إلى الأصل القديم الذي ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وإنما ينتج آراء جديدة كرد فعل على اعتراضاته على آراء المعتزلة، فخرج بالآراء الأشعرية إنه رأى إن رد الأسماء والصفات هكذا جملة واحدة غلط، وإنما قال أننا نثبت 7 صفات فقط: العلم والكلام والحياة والإرادة والسمع والبصر العلم والكلام والحياة والإرادة والسمع والبصر الصفة 7. على أي حال، هذه الصفات 7 أثبتها الإمام الأشعري، وقال نثبت هذه الصفات نثبت هذه الصفات الـ7 والكلام، وما بقي وما بقي وما بقي بعد هذه الصفات. وما بقي بعد ذلك من الأسماء والصفات التي وردت في القرآن والسنة، فإننا نثبت اللفظ لكن نؤول المعنى. فمثلا صفة اليد نؤولها إلى يد الله فوق أيديهم، يعني قدرة الله فوق قدرتهم. استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه، قالوا هذه نفهم منها الاستيلاء وليس الاستواء بمعنى الارتفاع والعلو. وهكذا كانت آراء المذهب الأشعري في غالبها عبارة عن رد فعل على اعتراضهم على مذهب المعتزلة. مما ينبغي الإشارة إليه إن الإمام أبو الحسن الأشعري مر في حياته بـ3 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال كما قلنا، حيث نشأ في بيت أبي علي الجبائي. المرحلة الثانية اعتراضه على هذه الآراء وخروجه بآراء جديدة، وأسس بناء عليها مذهبه الجديد، المذهب الذي نسب إليه بعد ذلك، المذهب الأشعري. ثم كانت هناك مرحلة ثالثة في حياة أبي الحسن الأشعري، هذه المرحلة الثالثة مختلف فيها. البعض يقول أنه ذهب رجع إلى مذهب أهل السنة أهل الحديث، مذهب أحمد بن حنبل، والبعض يقول أنه صار ماتريديا. الحقيقة أنه بالنظر في الكتب التي ألفها في هذه المرحلة الثالثة، ألف بعض الكتب منها الإبانة عن أصول الديانة ومقالات الإسلاميين وغيرها. بالنظر في هذه الكتب يعني ربما نخرج بنتيجة أنه في آخر حياته وصل إلى صورة قريبة من مذهب أهل الحديث وقريبة من ماتريدية، لكنها ليست صافية وإنما كانت أيضا مرحلة تردد. هذا بالنسبة للإمام أبي الحسن الأشعري. مما ينبغي الإشارة إليه أيضا إن المذهب الأشعري المذهب الأكثر انتشارا، ومسألة الانتشار هذه بالنسبة للكلام عن الفرق في أبواب الاعتقاد، وبالنسبة للكلام عن المذاهب الفقهية في الفقه، مسألة الانتشار هذه تتعلق فقط بال أو يعني تتعلق في غالبها بال الأسباب السياسية. أسباب السياسية يعني الخليفة العباسي يعتنق مذهب أهل الاعتزال، فيسأل الناس عن موقفهم من القرآن ويمتحنهم في ذلك، تحدث فتنة خلق القرآن، ويثبت الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه في هذه الفتنة، ويتعرض للبلاء. وفي المقابل القاضي المعتزلي أحمد بن دواد هو الذي يؤلب الخليفة ويشجعه على ما يفعله، فكان الغالب هو مذهب الاعتزال لاعتناق الخليفة له. لما مات الخليفة وجاء الخليفة الذي بعده وكان على مذهب أهل السنة، أخرج الإمام أحمد بن حنبل وأعاده مرة أخرى إلى التدريس في الجامع، وصار هو المقدم، وصار مذهب أهل السنة هو المقدم، وعفى الإمام أحمد بن حنبل عن أحمد، ابن دواد الذي كان سببا في الأذى الذي لحق به. بعد ذلك لما كان صلاح الدين الأيوبي والمماليك من بعده على أو قبل صلاح الدين، لما كان الفاطميون على المذهب الشيعي أسسوا الجامع الأزهر وأرادوا له أن يكون أداة لنشر المذهب الشيعي. ثم بعد ذلك لما طرد الفاطميون من مصر وجاء صلاح الدين ومن بعد دولة المماليك وكانوا على المذهب الأشعري، فصار الأزهر يدرس المذهب الأشعري ولا زال إلى الآن. كذلك في الكلام في الفقه، إن مثلا الدولة العثمانية هي آخر شيء كانت تعتنق المذهب الحنفي، وبالتالي صار المذهب الحنفي هو المذهب الذي عليه غالب البلاد التي كانت تحت سلطان الدولة العثمانية، ووضعوا قوانين اللي هي مجلة الأحكام العدلية موافقة للمذهب الحنفي. وبالتالي مسألة انتشار الجغرافيا هذه كانت متعلقة إلى حد كبير بمسألة السياسة. لكن بشكل عام أكثر المذاهب ظهورا وانتشارا كان المذهب الأشعري. المذهب الأشعري نشير إلى أمر مهم، وهو أن الجيل الأول من الأشاعرة في بعض كتبهم يقولون أن أنهم لهم طريقان في الكلام في الأسماء والصفات تحديدا. الكلام الذي يخاطبون به العلماء، والكلام الذي يخاطبون به العوام. يقولون نحن إذا كلمنا العوام وقلنا لهم إن نثبت الأسماء والصفات ونحن نفهم المعنى لكن لا نفهم الكيفية، إن إحنا نفهم أن الله عز وجل سميع بصير، له سمع وله بصر وله يدين ومستو على عرشه وبائن من خلقه وهذه التفاصيل، لكن لا نفهم الكيفية ونفرق بين الله عز وجل وبين خلقه لا يستوون، ربما العوام لا يفهمون هذا الكلام، فنحن فقط نبسط لهم المعلومة بأن نقول اليد بمعنى القدرة، لأن النتيجة في النهاية ستكون هي القدرة. الاستواء بمعنى الاستيلاء، لأن النتيجة في النهاية من ارتفاع الله على خلقه هو استيلاؤه وقدرته على كل شيء. فهم يقولون هذا التأويل فقط لتبسيط المعلومة للعوام، لكن الكلام بين العلماء هو نفس كلام أهل الحديث أو أهل السنة، إنه إحنا نثبت المعنى ونفوض الكيفية. لكن مع التطور بعد ذلك في الأشاعرة صار إن الكلام كله إن نؤول الأسماء والصفات. لذلك مثلا نجد أن الإمام النووي رحمه الله تعالى كان على المذهب الأشعري، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كان على المذهب الأشعري، لكن إذا نظرنا في فتح الباري للحافظ ابن حجر في شرح صحيح البخاري أو في شرح الإمام النووي على صحيح مسلم نلاحظ ترددا. أحيانا مثلا نجد الإمام النووي في بعض المواضع إذا تكلم عن الاستواء يقول الاستواء صفة نثبتها لله عز وجل ونفوض الكيفية، وفي بعض المواضع نجد أنه يقول الاستواء بمعنى الاستيلاء. هذا التردد ربما يفهم من خلال هذا الذي أشرنا إليه، إن البداية في المذهب الأشعري كانت إن إحنا بنفرق بين كلام العوام وكلام العلماء. لا أريد أن أطيل في هذه اللمحة التاريخية، المفروض أنها كانت مقدمة، لكن ما خلصنا إليه أن العقيدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الصحابة كانت سهلة مبسطة، يتكلمون في أسماء الله وصفاته بكلام القرآن وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم دون جدل أو عبارات منطقية وفلسفية. بداية الفتن مع مقتل أمير المؤمنين عمر أول بدعة ظهرت كانت بدعة القدر. تلاحظ أمرين مهمين في البدع المحدثة في الاعتقاد. الأمر الأول أننا نجد دائما طرفين، طرف مغالي وطرف مفرد، وأهل الحديث دائما وسط بين المذاهب. الأمر الثاني أن كثيرا من البدع التي ظهرت في الاعتقاد كانت عبارة عن رد فعل، كما كانت المعتزلة رد فعل، الأشعرية رد فعل، وهكذا. الكتاب الذي اتفقنا أن نتدارسه ونتناقش فيه هو كتاب العقيدة في الله للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله. هذا رجل يعني مبارك نفع الله به، نسأل الله عز وجل أن يتقبل من كتاب العقيدة في الله. وفي الحقيقة قبل أن نعرض الكتاب أود أن أعترف بخطأ، يعني أنا علاقتي بالكتاب كانت قديمة، فلما أعدت النظر فيه اليوم اكتشفت أن 20 صفحة كانت كتير في اليوم الواحد، خصوصا الصفحات الأولى لأنها فيها معلومات كثيرة. مع طبعا إن في ناس عندها امتحانات وفي ناس مشغولة عندها كورسات وحاجات كده، فهنخفف المعدل نخليه 10 صفحات بس، وهيكون المعدل الذي اتفقنا عليه اللي هو 160 صفحة نكمل معانا للخميس القادم إن شاء الله عز وجل. وبالتالي نحن اليوم سنتناقش في 60 70 صفحة بس اللي في الأول، ومكملين إلى الأسبوع القادم إن شاء الله في 160 صفحة اللي اتفقنا عليها، ونخلي المعدل 10 صفحات فقط، لأن فعلا الكتاب دسم وفي كلام كبير ومحتاج تركيز. المصنف رحمه الله تعالى أمر آخر قبل أن ندخل في الكتاب، إحنا عندنا الدراسة العلمية بشكل عام أو الدراسة في الاعتقاد أو نحو، أو الناس اللي قرأوا كتاب السبل المرضية اللي في الغالب أنصح بيه لأي حد عاوز يفهم العلم ماشي إزاي أو يتعلم إزاي، عندنا طريقتين: طريقة المتون وطريقة الكتب الدراسية. طريقة المتون إن إحنا نجيب متن قديم ونشرحه، وطريقة الكتب المدرسية اللي هي زي الكتاب اللي معانا ده. طريقة المتون أراها أنفع للي مكمل أو يريد أن يؤصل نفسه في طلب العلم ويبدأ مرحلة والتانية والتالتة وهكذا، لكن طريقة الكتب المدرسية نبني ثقافة عامة، والكتاب كتاب مثل هذا بأجزائه الستة أراه يعني يكفينا كبناء ثقافة عامة وثقافة قوية في علم العقيدة والفهم عن الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هذا الكتاب مناسب تماما لدراسة الاعتقاد. المصنف رحمه الله تعالى بدأ الفصل الأول في 5 مباحث أو التمهيد في 5 مباحث. المبحث الأول في تعريف العقيدة، وذكر التعريف اللغوي وأنه مبني على الشد والتوثيق، والتعريف الاصطلاحي. هنا أمر نريد أن نشير إليه، أن عندنا حتى المصنف في عبارة قال: كلمة العقيدة لم ترد في الكتاب ولا في السنة. علم الاعتقاد له عدة أسماء، أشهرها علم العقيدة هو المشهور. من أسماء علم العقيدة الإيمان، وهذا هو الاسم الأقرب، لأن لو نظرنا هنلاقي علم العقيدة حتى الكتب اللي احنا بندرسها دي هنلاقيها بتدور حول أركان الإيمان الست. الست كتب بتوع الشيخ الأشقر هم عبارة عن أركان الإيمان الستة، فلذلك علم العقيدة يدور حول هذه الأركان فيسمى علم الإيمان. وشيخ الإسلام تيمية له كتاب اسمه الإيمان الأكبر والإيمان الأوسط. كذلك من أسماء علم العقيدة علم الفقه الأكبر، باعتبار أن العبادات والمعاملات والكلام ده هي الفقه الأصغر، أما الاعتقاد فهو علم الفقه الأكبر. وفي كتاب منسوب للإمام أبي حنيفة اسمه أو رسالة اسمها الفقه الأكبر، لكن في خلاف هل ثبتت نسبتها إليه أم لا، لكن بشكل عام علم العقيدة يسمى علم الفقه الأكبر. كذلك يسمى علم أصول الدين، إن العقيدة هي أصول الدين، والفقه يسمى علم الفروع. كذلك يسمى بعلم الكلام زي ما المصنف رحمه الله تعالى ذكر بعد ذلك في الكلام عن علم الكلام، وإن سمي بعلم الكلام لعدة أسباب، منها إنه تحول من حديث عن الله وعن رسول الله وآيات وأحاديث إلى جدال ونقاش وكلام فسمي بعلم الكلام، أو لأن من أبرز المسائل اللي حصل فيها خلاف وحصل فيها مشاكل هي مسألة الكلام واللي نتج عنها الكلام في القرآن وخلق القرآن والفتنة الأشهر أو من أشهر الفتن في تاريخ الإسلامي. كذلك هناك مسميات أخرى، لكن باعتبار الأشهر يسمى علم العقيدة، كذلك يسمى علم التوحيد، لكن علم العقيدة هو المسمى الأشهر. ده بالنسبة للمبحث الأول. المبحث الثاني العقائد علمية قلبية، وهذا يدور حول مسألة إنه نظر واعتقاد قلبي. وبالتالي هناك مسألة مشهورة في كتب الاعتقاد، هل يقبل إيمان المقلد أم لا؟ وهي فيها خلاف كبير خصوصا عند الأشاعرة، لكن الذي نحتاج أن نفهمه أن إيمان المقلد لا يقبل في الأصول. يعني لا يصح أنك تسأل مسلم وتقول له أشهد أن لا إله إلا الله يعني إيه، يقول لك انا ما اعرفش، انا اتولدت كده وخلاص، انا بقل انا زي ابويا واخويا. لا، هذا لا يكفي، هذا لا يكفيه في الايمان. لابد ان يفهم وان يكون عنده علم ان لا اله الا الله. مش لازم عبارات العلماء ان لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله واستثناء ونفي والكلام ده كله، لا، وانما يكفي انه يكون عنده فهم ولو قليل ان لا اله الا الله دي معناها ان ربنا هو الاله الواحد، واننا لا نشرك به شيئا، وان هو اللي خلق وهو المسيطر على هذا الكون، وانه على كل شيء قدير، اللي هو الكلام ده. اما انه يقول اشهد ان لا اله الا الله اصلا انا لقيتهم بيعملوا كده فانا بقلدهم، هذه لا تكفي صاحبه في اصول الاعتقاد اللي هي شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وان في حاجه وان في مخلوقات خلقها ربنا اسمها ملائكه، وان في حساب وفي يوم اخر وفي جنه وفي نار، اللي هي اصول الاعتقاد واصول الايمان. اما تفاصيل الاعتقاد والسمع والبصر والاسماء والصفات والملائكه مخلوقين من ايه والحساب والقبض والحساب على التفاصيل دي، هذه لا نستطيع ان نلزم بها جميع المسلمين، وإنما هذه للعلماء أو المثقفين ونحو ذلك. لكن أصول الاعتقاد هذه علمية قلبية لابد فيها من العلم واعتقاد القلب معا. المبحث الثالث العقيدة يقين لا يقبل الشك. نحن عندنا يقين في معتقدنا، والقصص اللي حصل اليومين دول بخصوص المسيحيين والنصارى والكلام ده كله، نحن عندنا اعتقاد قاطع لا خلاف فيه أن الله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وأنه ليس عندنا شك أن كل ما خالف دين الإسلام فهو غلط، يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. هذا يقين لا يقبل الشك. التعامل بقى مع من يخالف المعتقد ده شيء آخر، لكن يقيننا الذي لا شك فيه أنه لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، إلى آخر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشار بعد ذلك إلى أن العقيدة غيب غير منظور، العقيدة غيب غير منظور، بمعنى أن كثير من هذا الذي نتكلم عنه لا نعرفه ولم نرى، لكننا نؤمن بربنا سبحانه وتعالى ونفوض الكيفية ونفوض المعاني ونفوض هذه الأمور، نؤمن أن هناك قبر وهناك حساب الملكين وهناك جنة ونار وصراط وميزان، هذه أمور غيب لم نرها، لكننا نؤمن بربنا سبحانه وتعالى ونصدق كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم عن العقيدة الصحيحة وفاسدة، وهذه تتعلق بالجزء اللي أشرنا إليه بخصوص النصارى. فكرة أننا نعتقد يقينا جزما لا شك فيه أنهم بمعتقدنا كفار، لأنهم يروننا أيضا كفار، وده كلام ربما تابعتموه في الأيام الماضية، نحن نعتقد أنهم كفار، وأن عقيدتهم باطلة، وأنهم ليسوا على الحق، وأنهم يخالفون أمر الله سبحانه وتعالى، وأنهم إن ماتوا على ذلك فهم من أهل النار. هذا لا جدال فيه ولا نقاش فيه، لكن الكلام كله، هل كل هذا الكلام ينتج عن إن إحنا نؤذيهم أو نتعرض لهم أو نقتلهم؟ هذه ليست نتيجة لتكفيرهم وقولنا أنهم سيدخلون النار، دي حاجة ودي حاجة تانية. الكلام في معتقدنا فيهم هذا جزء من عقيدتنا، أما موقفنا منهم والتعامل معهم فهذا شيء آخر، ليس مبنيا أبدا على تكفيرهم أو قولنا أنهم سيدخلون النار. هذا بالنسبة للمبحث الأول في تعريف العقيدة وخصائصها وأهميتها وضرورتها. المبحث الثاني، علاقة العقيدة بالإيمان والشريعة. علاقة العقيدة بالإيمان والشريعة، زي ما قلنا إن في الكلام عن أسماء علم الاعتقاد إن العقيدة قريبة من مسمى الإيمان، بل الكلام في العقيدة يدور حول أركان الإيمان الستة، أما الشريعة اللي هي الفقه فأركان الإسلام خمسة: الركن الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا محله في أبواب الاعتقاد. أما الأركان الأربعة الباقية فهذه محلها في كتب الفقه والشريعة، لكن لا يقبل من العبد إلا بالقيام بهذه الأركان معا كما يعتقد في الله، فهو يصلي ويصوم إلى آخر ذلك. المبحث التالي في الكلام في إنكار العقيدة والموقف من الكفار والكافر عند الله سبحانه وتعالى. طبعا زي ما قلنا إيمان المقلد في الأصول لا ينفعه، أما التفاصيل هذه فيعني يعذر الناس في عدم فهمهم لها. في سؤال بالنسبة للموقف من الكفار والكلام ده كله، احنا قلنا هذا يقين لا شك فيه أنهم كفار وأنهم يدخلون النار. ربما هناك شبهة يريدها البعض ويقولون كيف تحكم أنهم سيدخلون النار؟ نقول أن الأدلة تنص على أن من مات على غير ملة الإسلام دخل النار. يقول لك وما الذي أدراك إنه مات على غير ملة الإسلام؟ مش يمكن أسلم وأنت ما تعرفش، أو يمكن هو بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنت ما تعرفش؟ نقول له نحن نحكم على الظاهر، الظاهر من حاله أنه مات على الكفر، فنحكم عليه بأنه مات على الكفر وأنه بذلك سيدخل النار بأمر الله، لأنه هو الذي أخبرنا بذلك. أما حضرتك لو بتقول إيه اللي عرفك إنه ما أسلمش أو ما قالش لا إله إلا الله وأنا ما أقدرش أحكم عليه، هنقول لك برضو لا تحكم على المسلم وتقول انه كده داخل الجنة وان هو حلو وكويس، لانك برضو ايش عرفك انه قبل وفاته ما كفرش وما خرجش من الاسلام. فهذه كتلك، نحن نحكم على الظاهر فقط. الناس بقى اللي هم الطيبين اللي بيقول لك بلاش تقول ان هم كفار واحنا الوطن والقوة والكلام الجميل ده، فهذا ليس من الدين في شيء، لكن هم يعني غالبهم معذورون بجهلهم، إما ما هوش فاهم حاجة ويتكلم عصبية أو نحوه، أو يسمع لقوم ضلال زي إسلام بحيري أو غيره، فهؤلاء يعلمون أو يطنشون عشان نتعب أنفسنا معهم. مسألة الموقف من الكفار، كما قلنا إن التكفير وقولنا أنهم سيدخلون النار لا ينتج عنه نتيجة إن إحنا نسيء إليهم أو نحو ذلك، هذا شيء وذاك شيء آخر. هذا بالنسبة للكفار. أما بالنسبة للعصاة فكما أشرنا في البدع الخارجة عن الاعتقاد الصحيح، عندنا طرفان وسط، طرف هم الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة ويقولون أنه خارج من الإسلام، والمصنف رحمه الله تعالى أشار إلى أدلتهم ورد عليها ردا مفصلا. وعندنا الطرف معهم اللي هم المعتزلة، قالوا إن إحنا لا نستطيع أن نكفره، لكن برضه ما نقدرش نقول إن هو مسلم، ولكن هنقول إنه في منزلة بين المنزلتين. طبعا طبعا ده اختراع جديد، ليس في نصوص الكتاب والسنة، ولم نره في نصوص الكتاب والسنة اختراع المنزلة بين المنزلتين ده، لكنهم مع اختراع المنزلة بين المنزلتين اتفقوا مع الخوارج إن هذا المرتكب الكبيرة اللي هو كافر عن الخوارج في منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة، إن مات سيدخل النار. ده طرف مغالي. في المقابل عندنا طرف آخر مفرط، اللي هم المرجئة الذين أرجعوا العمل عن الإيمان، قالوا إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان طالما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن الأعمال ليست داخلة في الإيمان، وإن إيمانه صحيح وكامل وتمام. هؤلاء طرفان كلاهما على مذهب باطل. مذهبنا الذي نعتقده وندين الله سبحانه وتعالى به أن مرتكب أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل في الإسلام، وأنه إن ارتكب الكبائر بعد ذلك فهذه تنقص من درجته في الإيمان. لذلك عندنا أدلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يزيد وينقص، وأن المؤمنين درجات عند الله سبحانه وتعالى وفي الجنة، وأن الجنة درجات. فلا نساوي مرتكب الكبيرة بغيره، لكن أيضا لا نخرجه من الدين ونقول أنه كافر. المبحث التالي بعد ذلك كلام المصنف عن العقيدة والفلسفة وعلم الكلام. يعني هذا مبحث متخصص إلى حد ما، يعني من رأى فيه صعوبة يتجاوزه. خلاصته إنه الفلسفة دخيلة على العلوم الإسلامية، وغالبها جاء من اليونان ومن غيره، كما ذكرنا في بداية التسجيل إن الترجمة بدأت في الدولة الأموية وتوسعت في الدولة العباسية، وكان من آثار الترجمة، كان في ترجمة في الطب وفي الكيمياء وفي نحو ذلك، لكن كان في ترجمة في الفلسفة، وهي التي أثرت على بعض العبارات اللي دخلت عن طريق المعتزلة زي الجوهر والعرض والحدث والقدم ونحو ذلك. لذلك اتخذ بعض أهل السنة موقفا شديدا من الفلسفة ورفضوها وحرموا النظر فيها، والمصنف يميل إلى هذا الرأي. لكن في الحقيقة الفلسفة أصبحت أمر واقع، والمنطق أصبح أمر واقع في كتب الاعتقاد وفي كتب أصول الفقه وفي غيره، وبالتالي التعامل مع هذه المصنفات بالاستفادة منها، لكن مع عدم الوقوع في ما ذكروه. طبعا هو يذكر بعض عبارات العلماء اللي عاشوا طول حياتهم الكلام في الفلسفة وفي علم الكلام، وفي النهاية رجع عن ذلك، زي الفخر الرازي والجويني الذي قال انه عاش حياته كلها في علم الكلام وفي الآخر يموت على اعتقاد أمه أو على ما تعتقده العجائز أو عجائز نيسابور. لكن يعني الفلسفة أصبحت أمر واقع نتعامل معها، نستفيد منها، لكن لا نقع في مزالق. المبحث الأخير الذي سنقف عنده هذه المرة إن شاء الله مناهج العلماء في إثبات الاعتقاد. ذكر المصنف إن عندنا 4 مناهج، البعض يقدم العقل زي المعتزلة، البعض يقول القرآن فقط، البعض يقول القرآن والسنة المتواترة، لكن منهجنا إن القرآن والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ولو كانت أحد أبرز دليل على هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل، كان يرسل الرسائل إلى الملوك والأمراء، أرسل سيدنا حذيفة إلى اليمن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، هذا رجل واحد، وبالتالي هذا خبره أحد، ومع ذلك هؤلاء الناس مأمورون أن يقبلوه، وبالتالي نحن نقبل خبر الواحد طالما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك جزئية نختم بها الكلام، لأن الساعة قربت على الانتهاء. ان مسائل الاعتقاد نحن نثبتها، نحن نثبت ما جاء عن ما جاء في كتاب الله او في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عندنا قطعيات ثبتت بالتواتر، هذه المخالف فيها يكفر طبعا مع العذر بالجهل والتأويل والمسائل دي، لكن رد هذه المسائل القطعية كفر. تكفير بقى اللي بيرد المسائل دي ده كلام آخر، لكن رد هذه المسائل كفر. أما عندنا بعض المسائل التي في التفاصيل في الاعتقاد، هذه ليس فيها خبر قطعي أو خبر متواتر، فهذه وإن أدرجناها في كتب الاعتقاد لكن المخالف فيها قد يبدع في بعض الأحيان وقد لا يبدع، ونقول إن الخلاف سائغ. كثير من التفاصيل، يعني تسمية الملائكة، ليس عندنا نص في تسمية ملك الموت بعزرائيل لكنها خبر في الإسرائيليات. منكر ونكير الذين يجلسون الإنسان في قبره، الخبر الوارد حسنه بعض العلماء وضعفه بعض العلماء. كذلك المسألة اللي أثيرت في الأيام الأخيرة، مسألة المهدي المنتظر، بعض العلماء يقولون أنه لم يثبت فيه حديث وأن كل الأحاديث ضعيفة، أو حتى هناك أثر واحد حسنه بعض العلماء. هذه المسائل قد لا ندخلها في أبواب الاعتقاد، وبعض العلماء أدخلوها في أبواب الاعتقاد، لكن لا يكفر المخالف، ولا وفي بعض الأحيان قد لا يبدع المخالف، وإنما فيها خلاف سائغ مثلها زي أي مسألة فقهية فيها قولان للفقهاء. لكن أصول الاعتقاد، الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، عذاب القبر، هذه الأمور ثبتت بنصوص قطعية لا خلاف عليها، فنثبتها كما أثبتها الله عز وجل في كتابه، كما أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عرض لتقريبا 70 صفحة الأولى من الكتاب، أرجو أن يكون فيه النفع، وإن شاء الله عز وجل في المرة القادمة زي ما قلنا هنخفف المعدل، نخليه 10 صفحات بس، لأن أنا شايف إن 20 كتير بعد ما بصيت في الكتاب مع الامتحانات، فهنخفف المعدل ل10 صفحات. وهذه المرة وقفنا عند الفصل الأول، أدلة وجود الخالق جل وعلا، وفي المرة القادمة إن شاء الله عز وجل نكمل هذا التسجيل. إن شاء الله عز وجل سيكون متاحا، وأي إشكالات أو أسئلة في الجزء اللي مرينا عليه ده ممكن تكتب على الصفحة ونناقشها إن شاء الله عز وجل، أو نرد عليها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.